والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس التاسع عشر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من سلسلة دروس شرح كتاب العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي المجداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين. وصلنا إلى قوله، إلى قول الشيخ الطحاوي رحمه الله ونفعنا به: خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه. يعني الآن شرع الشيخ في بيان، في بيان أمر، هو أن جميع ما يصدر عن العباد إنما هو بخلق من الله وتقدير منه وتدبير منه وبعلمه، وبعلمه تبارك وتعالى. لذلك قال خلق الخلق، انظر كلام الشيخ الآن دقيق، خلق الخلق بقدرته عند تعلق إرادته حسب ما تعلق بعلمه في سابقته. لا بد من فهم هذا الكلام. نعيد فرق كلام الشيخ: خلق الخلق بقدرته عند تعلق إرادته، خلق الخلق بقدرته، متى؟ عند تعلق، تعلق إرادته حسب ما تعلق بعلمه. أراد الشيخ أحبابي أن يبين لنا في هذا الكلام أن القدرة مترتبة على الإرادة، فالله لا يخلق إلا ما أراده، إلا ما خصصه بإرادته. واضح؟ القدرة مترتبة على الإرادة، والإرادة مترتبة على العلم، فالتخصيص صفة تابعة للعلم، كما أن القدرة صفة تابعة للإرادة. فما تعلق، فما تعلق به علم الله القديم أنه سيوجد تخصصه الإرادة بالوجود على الصفات التي سبق في علم الله عز وجل أنه سيوجده عليها، وبعد ذلك تبرزه القدرة. إذن عندنا ترتيب، عندنا ترتيب. أول شيء العلم، الله علم أنه سيخلق زيدا بالمواصفات الفلانية، تأتي الإرادة لتخصص زيدا بهذه الأوصاف التي سبق في علم الله عز وجل، سبقت في علم الله. وبعد أن تخصص الإرادة هذا الممكن بهذه الصفات، تأتي القدرة لتوجده وتبرزه. ولكن هذا الترتيب أحبابي هل هو على أرض الواقع واقع؟ لا، وإنما هذا الترتيب تعقلي فقط، وإلا لو كان هذا الترتيب موجودا لكانت هذه الصفات حادثة. ولكن هذا الترتيب يسميه العلماء ترتيبا تعقليا، يعني كي تفهم العقول كيف تجري الأمور نبسط ذلك فيقول هذا الكلام. ولكن في الواقع لا ترتيب بين صفات الله تبارك وتعالى، لأن الترتيب يقتضي أن المتقدم، أن المتقدم، أن المتأخر حادث، أن المتأخر حادث، يعني العلم نقول قديم، تأتي الإرادة بعد ذلك تكون حادثة. فإن هذا الترتيب ترتيب ما نسميه ترتيبا تعقليا وليس ترتيبا واقعيا. فهمنا؟ فهمنا معنى إيش يعني ترتيب تعقلي؟ يعني كي تدرك عقولنا ترتيب أو كيف ما يحصل، بسط العلماء لنا هذا الكلام كي نفهمه، وإلا في الواقع لا ترتيب بين صفات الله تبارك وتعالى. قال: وكذلك قدر لهم أقدارا، وكذلك قدر لهم أقدارا من خير أو شر، يعني على وفق ما سبق في علمه، على وفق ما سبق في علمه. وضرب لهم آجالا، هنا الآن نذكر مسألة أحباب، وقالوا كذلك قدر لهم أقدارا، قلنا من خير أو شر. قد يقول قائل، قد يقول، ولهذا الكلام نذكره في مجال قريب أفضل، في غير هذا المجال أفضل، أخر كلام حول الطاعة والمعصية. قال وضرب لهم آجالا، ضرب لهم آجالا لاستيفاء ما لهم من رزق وعمر، لاستيفاء ما لهم من رزق وعمر، فلا يأكل أحد رزق غيره، فلا يأكل أحد رزق غيره. هنا عندنا أحبابي مسألتان، الشيخ هنا ذكر مسألتين، أو لا بد أن نخوض في مسألتين هنا. قال وضرب لهم آجالا لاستيفاء ما لهم من رزق وعمر. إذن عندنا مسألتان، مسألة الرزق ومسألة العمر الأجل. لا بد أن نقف على شيء من التفصيل، يعني بإيجاز وإيضاح، نوجز ونوضح إن شاء الله تعالى. مسألة الرزق، أول شيء مسألة الرزق الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة، الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة هو أن الرزق، الرزق يعني بمعنى الشيء المرزوق، هذا الماء رزق يعني مرزوق، هذا الجهاد الذي بين يدي رزق، يعني أنا مرزق، أنا رزقته. الرزق، الرزق عند أهل السنة والجماعة هو ما ساقه الله إلى الحيوان، سواء كان إنسانا أو بهيمة أو دابة، هو ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به بالفعل. فالذي لم ينتفع به الإنسان وإن ملكه ليس من رزقه. أنت معك مليون دولار وقبل ومت ولم تستفد من دولار واحد، هذه المليون ليست من رزقك، هي من ملكك. فعند أهل السنة والجماعة فرق بين الملك وبين الرزق، فالرزق عند أهل السنة والجماعة هو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به بالفعل، سواء كان مأكولا كالطعام أو مشروبا أو غير مأكول، ملبوس يعني كذلك أو ملبوس، وسواء كان من حلال أو من حرام. يعني أنت عندما تسرق طعاما وتأكله أنت أكلت من رزقك، ولكن أكلت رزقا حراما، ولو صبرت لأتاك من حلال، ولو صبرت لأتاك من حلال. هنا خلافا للمعتزلة، وسيأتي الكلام، والشيخ يذكر شيء عن أن المعتزلة عندهم الرزق هو ما ملك، الرزق عندهم هو ما ملك. نعم. فما من حيوان، صح التعبير، فما من حيوان إلا ويستوفي، عند أهل السنة والجماعة إلا ويستوفي رزقه، ولا أحد، ولا يأكل أحد رزق غيره أو من رزق غيره، ولا يأكل غيرك رزقك. لا أنت تأكل من رزق غيرك، يعني أنت مثلا معك مثلا بجيبتك 4 دراهم، رأيت صديقك فاشتريت له مثلا طعاما، هو لم يأكل من رزقك، أكل من رزقه، ولكن أكل من ملكك، واضح؟ أطعمته مما ملكت، أكل رزقه مما ملكته، أكل رزقه مما ملكته. لذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس، من هو روح القدس؟ جبريل عليه السلام، نفث في روعي، في قلبي، يعني أوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لا تظن، انتبه، لا تظن أنه لك رزق ولن تصل أو لن ينهل. هو رزقك هو الذي يأتي إليك، رزقك هو الذي يأتي إليك، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. هذه مسألة الرزق تكلمنا عنها، الكلام عنها طويل لكن هذا الإيجاز. المسألة الثانية مسألة الأجل ومسألة العمر، بينها الشيخ فقال رحمه الله، قال ولا يموت إلا بأجله، ولا يموت الإنسان الحيوان أو الإنسان إلا بأجله وسببه. وسببه طبعا معلوم لديكم أظن أن الأجل يطلق ويراد به آخر العمر، مات الإنسان تقول أتى جاء أجله، يطلق الأجل ويراد به آخر العمر، ويطلق الأجل كذلك ويراد به مدة العمر من الميلاد إلى الوفاة، إلى من الميلاد إلى الوفاة. فأراد المصنف بقوله ولا يموت إلا بأجله وسببه، أراد بذلك بيان مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الأجل عندهم واحد. الأجل عندهم كم؟ واحد، لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، وعليه المقتول عند أهل السنة والجماعة ما حكمه؟ ميت بانقضاء عمره وحضور أجله في الوقت الذي علم الله عز وجل حصول موته فيه أزلا بخلق من الله تبارك وتعالى من غير مدخلية للقادر في الموت. ولذلك قال العلماء لو صبر القاتل على المقتول لحظة لمات المقتول بدون قتل. قد يقول قائل لماذا إذا يحاسب المقتول القاتل على جريمته؟ قال العلماء وإنما وجب القصاص أو الدية على القاتل نظرا للكسب، نظرا للكسب والاختيار العبد هو وميله وتوجهه وإرادته. واضح الكلام أحبابنا؟ قال وفي هذا رد على المعتزلة القائلين. ماذا يعني في هذا؟ يعني في قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وضرب لهم آجالا، وضرب لهم آجالا استثفاء ما لهم من رزق وعمر، فلا يأكل أحد رزق غيره ولا يموت إلا بأجله وسببه. هذا في هذا الكلام رد على المعتزلة القائلين إن الحرام ليس رزقا، إن الحرام ليس رزقا. فالمعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الرزق ما ملك، ما تملكه أنت هو رزقك، سواء انتفع المالك به أم لم ينتفع، وعليه فالحرام لا يكون رزقا عندهم. لما؟ قال لأنه لا يملك، لأنه لا يملك. طبعا هذا مذهبهم، مذهب المعتزلة مذهب فاسد. ليه؟ لما يترتب عليه من المفاسد. من هذه المفاسد انتبه الآن، ينبني على هذا الكلام أن من الأشخاص من يأكل رزقه ورزق غيره، رزقه أن الإنسان عندما يأخذ الحرام يملكه، صار عنده هو، عفوا الحرام لا يملك، الحرام لا يملك، ولكن أنا قد أسرق منك طعاما فآكله، أكون قد أكلت رزقك. أنا عندما أسرق لا أملك ما سرقته، فإذا أكلته أكون قد أكلت من رزقك، أكون أكلت من رزقك. ويضاف إلى هذا أحبابنا، يضاف إلى هذا الأمر أن قالهم قال رد على المعتزلة قال إن الحرام ليس رزقا. لما قال الحرام ليس رزقا؟ لأن الرزق عندهم. لما قال الحرام ليس رزقا؟ لأن الرزق عندهم ما ملك، ما ملك، فلذلك الحرام لا يملك لأن سرقته. قال والمقتول عندهم، قال والمقتول منقوص من أجله، وهذا مذهب جمهور المعتزلة. يقولون القاتل، يقول جمهور المعتزلة القاتل قطع على المقتول أجله، فالمقتول له أجل واحد، هكذا يقول المعتزلة، له أجل واحد، مثلا من قتل وكان عمره 30 سنة، يقولون هذا الذي قتل وعمره 30 له أجل مثلا 60 أو 70، ولكن جاء هذا المجرم فقتله قطع عليه أجله، لذلك يعاقب بالقصاص أو بالدية. هذا مذهب المعتزلة، ويقول لولا أنه قتل لعاش إلى أجله الذي كتبه الله له. فاستدلوا على ذلك كما قلت، استدلوا على ذلك أن القاتل يؤاخذ بقتله بجريمته إما بالقصاص أو بالدية. ماذا أجبنا نحن؟ إنما يعاقب على ذلك نظرا إلى الكسب، نظرا إلى الكسب. نعم. بعض المعتزلة قالوا للمقتول أجلان، للمقتول أجلان، أجل وقت قتله، وأجل آخر أنه لو لم يقتل لبقي وعاش إليه. نعم. الله. أما بالنسبة لمذهب أهل السنة والجماعة كما قلنا الأجل واحد، لا يقبل لا زيادة ولا نقصان. قال بناء على أصلهم الفاسد، يعني هذا الكلام لما قالوا الحرام لا جملة، ولما قالوا أن المقتول، وهذا مذهب جمهورهم كما قلنا، المقتول قد انقطع أجله، هذا بناء على أصلهم الفاسد. ما هو أصلهم الفاسد؟ الأصل الفاسد الذي بنوا عليه كثير من المسائل ومنها هاتين المسألتين هو قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. إذن الأصل الفاسد المراد به هنا ما هو؟ القول بالتحسين والتقبيح العقليين. فسبب النزاع في المسألة، سبب النزاع في مسألة الرزق، أن الله تعالى أضاف الرزق إلى نفسه، فقال إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. فزعمت المعتزلة أن الحرام لو كان رزقا لما ساقه الله تعالى إلى العبد، واللازم باطل لأنه يلزم نسبة، أو لأنه يلزم من نسبة، لأنه يلزم من نسبة سوق الحرام، يلزم منه نسبة سوق الحرام إلى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى ونسبة سوق الحرام إلى الله قبيح جميل، قبيح وهو قبيح، فلذلك قالوا لا يجوز أن ننسبه إلى الله تبارك وتعالى. واضح الكلام أحبابنا؟ الله نسب الرزق إلى نفسه، قال إن الله هو الرزاق. فقال المعتزلة لو كان الحرام رزقا لكان مما ساقه الله عز وجل إلى عبيده شيء محرم وهو قبيح، لا يجوز أن ننسبه إلى الله تبارك وتعالى. واضح. الجواب على هذا الكلام أنه لا يقبح من الله شيء، وإنما المؤاخذة إنما تكون على ماذا؟ على الكسب. المؤاخذة على الكسب. واضح كلام أحبابنا. ثم بعد ذلك قال الشيخ الغنيمي في الرد على المعتزلة فقال وقد قال الله تعالى، يعني كيف يقولون بأن الرزق ما ملك وليس من تسع به، وقد قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والدابة هي كل حيوان يدب، فالإنسان دابة، إنه يدب على الأرض، دبا يمشي على الأرض. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وجه الاستدلال أحبابنا في هذه الآية إذا لاحظنا، انتبه، قال وما من دابة في الأرض. وجه الاستدلال في هذه الآية أن الشيخ يستدل في هذه الآية للرد على المعتزلة القائلين لأن الحرام لا جملة، وأن الرزق هو ما ملك، نحن نقول الرزق هو ما انتفع به، فاستدل على رد مذهبهم في قوله تعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وجه الاستدلال في هذه الآية أن ما عفوا أن النكرة التي هي دابة إذا وقعت بعد النفي، تدري أن النكرة إذا وقعت بعد النفي مع من الاستغراقية، أن النكرة إذا وقعت بعد النفي مع من الاستغراقية تفيد عموم الحكم، تفيد عموم الحكم. فهنا دابة قلنا ما معناها؟ كل حيوان يدب. فهنا وقعت دابة نكرة، وقعت بعد النفي بما وما مع من الاستغراقية، فكان الحكم عاما لكل دابة، فيشمل الإنسان والحيوان والبهائم وغير الإنسان وغير الإنسان. وبالاتفاق هل البقر لو أنك أعطيت لبقرة شعيرا هل تملك هذا الشعير؟ لا تملكه، ولكنها تنتفع به. فلو قلنا بأن الرزق هو ما ملك، يلزم على قولهم الكذب في خبر الله تبارك وتعالى، وأن البهائم لا تملك، البهائم لا تملك وإنما تنتفع. والقرآن يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كذلك الباري يقول في القرآن وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو كان الرزق ما ملك لكانت لنا أملاك في السماء، ولكن لا ليس لأحد منا ملك في السماء. القرآن يقول في السماء رزقكم وما توعدون. إذا كلامهم فيه لفت وخط وخلط في خلط، ولكن هم الذي جرهم إلى هذا ماذا؟ أرادوا تنزيه الله تبارك وتعالى. كذلك أحبابنا، يعني يكفي بالرد عليهم أن نقول لهم من هو مالك الملك؟ الله. وهل نقول هذه أرزاق الله؟ هل نقول السماوات أرزاق الله؟ إن قالوا نعم فمن الذي رزقه؟ واضح الكلام، يعني يكفي بالرد عليهم بهذا الكلام. والله تعالى ثم يتابع الشيخ الغليمي رحمه الله تعالى فيقول في الرد عليهم وقد عرف في الخلق من لم يأكل غير الحرام قط. هناك أناس ما أكلوا إلا الحرام، فهل هذا يعني؟ قال فلو لم يكن الحرام رزقا لزم الخلف في الآية وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال الله تعالى أن يعني يرد على أرد الآن علي على عليهم في المسألة الأولى، وهي أن الحرام لا يملك. الآن رد عليهم في المسألة الثانية، وهي مسألة الأجل والقتل. وقال الله تعالى فإذا جاء أجلهم، يعني الموت، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال لا يستأخرون، يعني تقديم الأجل وتأخيره ليس بيدي ولا بيدك، إنما هو أمر محتوم مقضي منهي مفروغ منه، انتهى. وقال جل وعلا إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالأجل عند أهل السنة واحد كما قلنا، لا يقبل الزيادة كما أنه لا يقبل النصر. قال مع أن القتل فعل القاتل، مع أن القتل فعل القاتل، يعني هو فعل القاتل كسبا وليس إيجادا وخلقا، مع أن القتل فعل القاتل يعني كسبا وليس خلقا وإيجادا، قائم به القتل قائم بالقاتل، والموت قائم بالميت يخلقه الله تعالى عقب فعل الفاعل. معنى هذا الكلام أن الموت عرض قائم بالميت الموت عرض قائم بالليل خلقه الله تبارك وتعالى، لا صنع للعبد فيه لا خلقا ولا كسبا. الموت عرض يخلقه الله في الميت فيقوم فيه، لا علاقة للعبد فيه، لا خلقا ولا كسبا، لا خلقا ولا كسبا. وإنما القتل قائم بمن؟ بالقاتل. القتل قائم بالقاتل. الله. هل هنا عندنا مسألة وهي أن فهمنا الآن نحن أن الأجل عند أهل السنة واحد، لا يتقدم ولا يتأخر، وأن كل هالك يستوفي أجله ويستوفي كذلك رزقه من غير نقصان ولا زيادة ومن غير تقدم ولا تأخر. ولكن هناك أحاديث جاءت تخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، مثلا في حديث قال: من أحب أن يمدك فله في رزقه وأن ينسأ له في أثره، في رواية أن يمد له في عمره، فليصل رحمه وليتقي ربه. نحن نقول هذه الأحاديث في ظاهرها تدل على ماذا؟ على أن الأرزاق تزيد وأن الآجال كذلك تزيد. هناك أجوبة أجاب علماء أهل السنة والجماعة على ذلك. أول جواب أن الأدلة القطعية في القرآن، الأدلة القطعية المحكمة في القرآن دلت على أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، وعلى أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى يستوفي كل إنسان رزقه. تلك أخبار قطعية ومحكمة، يعني قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. أما هذه الأحاديث فهي ظنية الثبوت، فهي أخبار آحاد، فهي لا تقاوم تلك الأخبار القطعية. إذا لابد أن نقف منها الآن موقف التأويل، وإلا لو كانت بدرجتها لنسختها. واضح؟ لو كانت بدرجتها لنسختها، فلا بد أن نقف منها موقف التأويل. فكيف نفهم هذه الأحاديث وهذه الآيات؟ قال: الزيادة هنا، بمعنى البركة، هلا قال العلماء في الإمام النووي رحمه الله تعالى، هو عاش إمام النووي تقريبا 40 سنة، تقريبا 40 سنة، نعم. قالوا: ما صنفه الإمام النووي في 40 سنة لو عاش غيره 120 سنة أو 200 سنة ما استطاع أن يؤلفه وأن يصنفه. هذه هي البركة، ويحكى عن بعض العلماء الصالحين أنه كان يجلس من بعد الفجر يذكر الله عز وجل هكذا إلى الضحوة الكبرى، فقال له بعض تلاميذه: يا شيخنا، يعني أنت تجلس للذكر وغيرك من العلماء يعقد المجالس ويقرئ الطلبة، يعني لما لا تفعل مثلهم؟ قال: والله إني لأجد بركة هذا الذكر في التصنيف، فإني أكتب في الساعة ما يكتبه غيري في اليوم والليلة، أكتب في الساعة الواحدة ما يكتبه غيري في يوم وليلة. هذه هي البركة، التي يجعلها الله تبارك وتعالى في أعمار أولئك الأتقياء وفي أعمار أولئك الذين يصلون أرحامهم. لذلك جاء في الحديث إن الحاكم أظن: إن الله عز وجل ليعمر بقوم الأزمان والأمكنة، يعطيهم الأموال، قال: وما نظر إليهم منذ أن خلقهم بغضا لهم. يعطيهم المال والقوة وكل شيء، وما خلقهم وما نظر إليهم منذ أن خلقهم. فقالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لأرحامهم، هذه هي البركة. وطبعا هناك أقوال أخرى لا حاجة إلى ذكرها، ولكن فهمنا الآن المراد، فهمنا المقصد من ذلك. قال: لم يخفى عليه شيء من أفعالهم، من أفعال المخلوقات، من قبل أن يخلقهم، بل وعلم ما فيها. الآن يأتي الكلام الذي ينبغي أن كنت أذكره قبل قليل. آدم لم يخف عليه شيء من أفعالهم من قبل أن يخلقهم، بل وعلم ما هم عاملون من قبل أن يخلقهم. انتبه عليه، شوف أول شيء ماذا قال؟ وعلم ما هم عاملون من قبل أن يخلقهم. قد يقول قائل من أولئك العصاة، الله هو الذي كتب علي أن أفعل تلك المعاصي، كيف نجيبه وكيف نرد عليه؟ أنا أضرب مثال دائما للناس، وقد سألني مرة، أنا كلام من 20 سنة، سألني أحد الطلبة هذا السؤال، فنظرت إليه سبحانه فألهمني الله هذا الجواب الذي سأقوله له. أنت يا شيخ كنت تمشي في الطريق فرأيت شخص يبيع أقراص ليزرية في ديان، فنظرت إذا بك فوجدت عنوان الفيلم يعني أثار اهتمامك، فاشتريت هذا القرص وذهبت إلى البيت ونظرت إلى الفيلم من أوله إلى آخره، فانطبعت قصة الفيلم وأحداثه أين؟ وأحداثه في ذهنك وفي عقلك، ثم أخذت هذا القرص ورميته في الدرج، وبعد 20 سنة جاء ولدك فتح الدرج فرأى وجد هذا القرص، فقال لك بابا يا والدي أريد أن أنظر هذا، فقلت له أنت هذا الفيلم هذا الموجود في القرص سيحصل سيكون فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فأخبرته بالأحداث كلها، فلكن ولدك ما صدق، أراد أن ينظر، فوضع القرص ورأى ونظر إلى الفيلم فرآه كله، فوجد الأحداث تبقى ما أخبرته تبقى ما أخبرته. فعلمك أنت بأحداث الفيلم هل أكثر في هذه الأحداث؟ لا. هل يستطيع أن يقول لك ولدك أنت ظلمت البطل وظلمت البطلة وظلمت أولئك فلان؟ أنا أخبرتك بما علمت، أنا أخبرتك بما علمت. فالباري تبارك وتعالى مولانا عندما خلق وكتب في اللوح المحفوظ إنك سعيد أسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين، وكتب إن فلانا شقيا، كتبه بمعنى ألزمه أن يكون تقيا، ألزمه أن يكون شقيا، لا، إنما كتب ما سبق في علمه، إنما كتب يعني علم الله عز وجل إن خلق زيدا سيكون جبارا فخلقه، وكتب في اللوح المحفوظ إنه جبار، فلما كتب إنه جبار كتب ما سبق في علمه، لأن الله يعلم الغيب، يعلم ما كان وما هو كائن وما هو كائن وما سيكون جل وعلا. وعندما كتب في اللوح المحفوظ أن فلان سيكون من الأولياء والصالحين، هو الذي ألزمه التقوى أجبره عليها؟ لا، هو الذي اختار، هو الذي اختار ذلك. واضح الكلام أحبابنا؟ واضح الكلام؟ إذا نعم، إذا الشخص عنده جزء إرادة موجود؟ أكيد أكيد الإنسان، ولولا أنك القرآن انتبه ماذا يقول القرآن الكريم؟ قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعمل خيرا يرى خير، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالباري تبارك وتعالى أضاف العمل إليك، أضاف العمل تبارك وتعالى، وجعل الخير نظير عملك والشر نظير عملك. ولكن الباري تبارك وتعالى يخلق، يعني القرآن يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ثواب ما كسبت وعليها وزر ما اكتسبت. لذلك هنا نقول نحن هناك الكسب، الكسب. ولكن قد تقول لي أنت ما هو الكسب، ما هو الكسب؟ أقول لك ما هي القدرة؟ تقول لي لا أعرف، استأثر الله العلم. هل تعرف ذات الله عز وجل؟ لا تعرف. هل تعرف الجنة؟ لا أعرفها. هل تعرف سدرة؟ لا أعرفها. كذلك الكسب، الكسب شيء أطلعنا الله عز وجل عليه، أطلعنا الله عز وجل على عليه أن هناك كسب أنت محاسب عليه، ولكن وهو متعلق الثواب والعقاب، وهو متعلق الثواب والعقاب. أما حقيقة هذا الكسب فهي مخفية ككثير من الحقائق التي كلفنا بها وهي مخفية عنا. فعندنا مجموعة أمور. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى قال الشيخ وعلم ما هم عاملون من قبل أن يخلقهم، فلما خلقهم الباري تبارك وتعالى خلقهم لما علم أنهم سيفعلون سيفعلونهم. واضح الأمر الأول. الأمر الثاني مولانا، هذه الأفعال التي تصدر عنك الله هي التي خلقها، الله هو الذي خلقها. فيأتي سؤالنا إن كان الله هو الذي خلقها فلما يحاسبنا؟ الله يحاسبك على الكسب. ما هو الكسب؟ الله أعلم بحقيقته، الله أعلم بحقيقته. ولكن لما جعل الباري تبارك وتعالى لأفعالنا في الدنيا جزاء ثوابا وعقابا، يعني أنت عندما تقول لا قدر الله بقلع عين إنسان تحاكم على ذلك. لما تحاكم عليه؟ لأنك مختار، وما سمعنا أبدا أحدا قال لو أنك مثلا قلعت عين إنسان فإذا بذلك التي قلعت عينه يقول يا أخي هذا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ عليك، ولن أحاسبك ولن أقاضيك، وأنت مجبور على قلع العين، وأنا هكذا قدر الله لي أن تقلع عيني. هل هذا يكون في الدنيا؟ لا يكون. فهذا أكبر دليل على أنك أنت مختار، بدليل أنك تحاسب عليه، تحاسب عليه إن كنت فاعلا، وتحاسب عليه إن كنت مفعولا. فأنت تقر في داخل من داخلك بأنك مختار، ولكن متى؟ عندما تتعلق الحقوق بك. وعندما تتعلق الحقوق بالله أخي أنا مجبر تنفي هذا الاختيار. هذا من ظلم الإنسان، هذا من ظلم الإنسان. ولقد عندنا شيء يوازي الاختيار، هو التوفيق، هو التوفيق. هذا التوفيق تلك الأسباب. أنت عندما تريد طاعة تيسير هذه الطاعة هو التوفيق من الله تبارك وتعالى. إذا تجد الناس إنسان مثلا يفعل طاعة وهي شاقة عليه، وآخر يفعل طاعة وهو مستلذ بها، هذا موفق للطاعة، أما ذاك الطريق معسر أمامه، لابد أن يجتهد ويجتهد حتى يمن الله عليه بما من عليه به على غيره. وضحت المسألة يا أحبابنا؟ عندك سؤال؟ هذا مفهوم فهمت، لكن سيدنا اختار للنفس. إذا أنا أستدعي أن أفعل الأشياء طبعا، إذا أنت إيش؟ أفعل الأشياء مثلا أنا خالق. أنت؟ أنا إذا خالق، إذا غير الجزء. لا لا لا لا، أنت خالق. أنت انتبه، أنت تختار، أنت تختار. أنا نفسي أو من الله هذا؟ انتبه، ما قال البار تبارك وهديناه النجدين؟ ما هديناه النجدين؟ يعني بينا له الطريقين وقلنا له اختر أيهما شئت. البار أثبت لك الاختيار، البار ملكك، ملكك جزءا اختياريا فقط، ملكك جزءا اختياريا. هذا التمليك وهذا التحكم به هو سر من الأسرار، سر من الأسرار. هذا السر من الأسرار لا تدرك حقيقته، كما أن الروح لا تدرك حقيقتها. هذا أنت ألا تؤمن أنت بوجود الروح عندك؟ ألا تؤمن بوجود الروح في جسمك؟ هل تستطيع أن تدرك حقيقتها؟ هل تستطيع أن تنكرها؟ لأن آثارها موجودة عندك. وكذلك الاختيار وكذلك الكسب هو موجود عندنا، ولا نستطيع أن ننكر أن ننكره لوجود آثاره، لوجود آثاره. لأنك أنت ألا تستطيع ألا تأتي للدرس اليوم؟ ألا يمكنك أن تمتنع؟ إن إمكانك الامتناع دليلك مختار، واضح؟ إذن الكسب والاختيار موجودان. عدم إدراكنا لحقيقتهما لا ينفي وجودهما، كما أن الروح موجودة وعدم إدراكنا لحقيقتها لا ينفي وجودها. فهمنا المسألة أخي؟ أدلة القرآن مليئة، السنة مليئة بإثبات أن العبد مختار بفعله، مختار بفعله الذي تعلق به ثواب أو عقاب، ليس على الإطلاق. وهذا بحث التخيير والتفسير بحث طويل، ولكن الذي قادني إليه قول الشيخ: وعلم ما هم عاملون من قبل أن يخلقهم، فالله خلقك وأجرى عليك ما علم أنك ستفعله. قال: والعلم صفة من صفاته الذاتية، صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية. طبعا لماذا سمي الصفات الذاتية بالصفات الذاتية؟ قال: لأنها لا تنفك عن الذات، بمعنى أنك لا تستطيع أن تتعقل الذات بدون هذه الصفة. عقلك لا يدرك، هناك تلازم غير منفك بين الذات وبين هذه الصفة، وهي نفسها صفات المعاني، وهي نفسها الصفات الثبوتية. واضح الكلام أحبابنا؟ فقال: والعلم صفة من صفاته الذاتية. قال: وهي صفة أزلية. العلم صفة أزلية ينكشف بها بالعلم المعلومات عند تعلقها بها. الشيخ عرف العلم بهذا التعريف، قال: صفة أزلية ينكشف بها، ينكشف أو تنكشف، تصح وجهان، يعني تنكشف بها أو ينكشف بها، تنكشف. قول الشيخ: العلم صفة أزلية تنكشف بها، هذا يقتضي تنكشف. متى ينكشف لك الشيء؟ أي وخافيا. فلما قال: العلم صفة أزلية تنكشف بها المعلومات، فهذا يقتضي سبق الجهل، لأن الانكشاف هو ظهور الشيء بعد ما كان أو بعد الخفاء، ظهور الشيء بعد الخفاء. يضاف إلى هذا، هذا هو العيب الأول هذا التعريف، هذا العيب الأول هذا التعريف. في عندنا عيب آخر، ويقوله: صفة أزلية لتنكشف بها المعلومات. المعلومات لما تقول معلومات، متى تقول عن الشيء أنه معلوم؟ إذا كان قد ثبت واستقر في ذهنك، فكيف تقول تنكشف المعلومات؟ فهي معلومة للتحصيل حاصل، تحصيل حاصل، لأن المعلوم ما استقر في ذهنك. هذا إيش؟ الاعتراض الثاني على هذا التعريف. لذلك التعريف الذي هو أفضل من هذا، وهو الذي عرف فيه الشيخ السعد التبتازاني رحمه الله تعالى، هو أن تقول: العلم صفة أزلية متعلقة، صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة، على وجه الإحاطة جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي به، على ما هي به. من غير سبق خفاء، من غير سبق خفاء. فهذا هو التعريف الأمثل لصفة العلم بالنسبة لله تبارك وتعالى، صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق خفاء. طبعا هذه الاعتراضات على هذا التعريف الذي ذكره الشيخ أجاب العلماء عنها، يعني الذي عرف العلم بهذا التعريف اعترض عليه فأجاب، أجاب عن هذه الاعتراضات. ولكن التعريف الذي لم يعترض عليه أولى من التعريف الذي اعترض عليه. واضح كلام أحبابنا؟ فالله تعالى عالم بجميع الموجودات، لا يعزو يعني لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض والسماوات، بل أحاط بكل شيء علما من الجزئيات والكليات، يعلم السر وأخفى. إيش وأخفى؟ قال العلماء الأخفى هنا المراد بجزئيهم عندهم قولان. قال الأخفى السر هو ما تحدث به نفسك، الأخفى من السر هو ما ستحدث به نفسك بعد حين، ما تحدث به نفسك الآن هذا ماذا؟ سر لا يعلمه إلا الله. الأخفى منه هو ما ستحدث به نفسك بعد حين. واضح؟ فالبارئ تبارك وتعالى يعلم، أحاط بكل شيء علما من الجزئيات والكليات والموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فهو بكل شيء عليم من الذوات والصفات. فعلم الله يتعلق بالواجبات. ماذا يعني علمه ويتعلق بالواجبات؟ يعني يعلم جميع الواجبات، ومتعلق بالمستحيلات، ومتعلق بجميع الممكنات. القدرة بماذا تتعلق القدرة؟ بالممكنات. طيب لما سؤال الآن، ومن يجيبني منكم على السؤال له عندي، له عندي مكافأة. لما جاز أن يتعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات، وامتنع تعلق القدرة بالواجبات والمستحيلات؟ طبعا الجواب عندكم معروف، لما امتنعت القدرة أن تعلق الواجبات والمستحيلات، ولكن لما جاز للعلم، جاز للعلم أن يتعلق بجميع الواجبات وجميع المستحيلات وجميع الجائزات؟ هل من جواب؟ القدرة يستحيل أن تتعلق بالواجبات والمستحيلات، ليس الوظائف ذلك، وذكرنا هذا ولا ينبغي أن يغيب عن أذهانكم العلة في ذلك. ولكن ما هي العلة في أنه العلم يتعلق؟ إنسان قال سألك سؤال طالب فعلا تقرأ أنت الكتاب، سألك تلميذك شيخنا لما العلم يتعلق بجميع الواجبات والجائزة والمستحيلات، والقدرة لا تتعلق إلا بالجائزة؟ ما هو الجواب؟ نعم، لو تعلق، لو انحصر العلم مثلا يكون نقصا. وقلنا الإرادة كذلك تتعلق فقط بماذا؟ بالممكنات. الإرادة عندما تتعلق بشيء يظهر أثر الإرادة بهذا الشيء، والقدرة يظهر أثرها بالشيء. فالقدرة والإرادة كلاهما من صفات التأثير، أما العلم فليس من صفات التأثير. فلما لم يكن العلم من صفات التأثير جاز أن يتعلق بالمستحيلات والواجبات والجهد. واضح؟ نعم. فهمنا السبب في ذلك؟ علم ما أعلم قبل أن يسبق. كيف؟ جواب هذا، علم ما أعلم قبل أن يسبق. قبل أيوة، فعلمه لم يؤثر، علمه لم يؤثر في فعلهم، علمه لم يؤثر في أفعالهم. قال وقد أمرهم بطاعته ووعدهم عليها برحمته ونهاهم عن معصيته وتوعدهم على انتهاكها بعقوبته. قال وكل شيء يجري في الكون إنما هو بقدرته ومشيئته كما قال تعالى خالق كل شيء. وقال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال والله خلقكم وما تعملون أي وعملكم. فما هنا مصدرية ويصح أن تكون موصولة خلقكم والذي تعملون، ولكن في عندنا هنا الصلة العائد محذوف تعملونه، العائد هنا محذوف. إذن ما هنا إما أن تكون مصدرية وهو أولى لقلة الحذف في النص القرآني، ويجوز أن تكون بمعنى الذي خلقكم والذي تعملونه. لما ينبغي أن نعلم أحبابنا، أظن ذكرنا هذا، نحن ذكرنا هذا في درس الماضي أو ما ذكرته لا أعلم، أظن لا أدري إن كان مرة معنا. لما ينبغي أن نعلم أحبابنا أن مذهب جمهور أهل السنة والجماعة أن المشيئة والإرادة مترادفان. يقال كل شيء يجري بقدرته ومشيئته، يعني وبإرادته وبإرادته. فجمهور أهل السنة والجماعة على أن الإرادة والمشيئة مترادفان، فما يخصصه الله تبارك وتعالى بإرادته، ما يخصصه الله جل وعلا بمشيئته يبرزه بقدرته. فالمشيئة هنا ماذا تعني؟ الإرادة، أنهما مترادفان بمعنى واحد. الله لا إله إلا الله. قال ومشيئته تنفذ حكم ما شاء وأراد، ولا مشيئة للعباد، ولا مشيئة للعباد إلا حيث وافقت ما شاء الله لهم وأراد. يعني لا يصدر منك أنت إلا ما أراده الله. كيف هذا؟ ما يعني هذا الكلام؟ يعني لا يجري في ملك الله تبارك وتعالى شيء بدون إذنه، بدون إذنه. كيف هذا يعني بدون إذنه؟ كيف هذا بدون إذنه؟ أنت مثلا أنت جالس في البيت، أنت جالس في البيت، طرق الباب شخص، نظرت من المنظر فإذا به رجل تبغضه جدا، تبغضه جدا، ففتحت له الباب وقلت له تفضل، دخل بإذنك أم كرها عن، مع أنك كاره لدخوله، أنت كاره ولكن دخل بإذنك. فهنا ينبغي أن نميز بين إرادة الله تبارك وتعالى للفعل وبين الرضا عن الفعل. فليس كل ما أراده يرضاه، واضح؟ وليس كل ما يرضاه أراده. الله يرضى من أبي جهل الإيمان، ولكنه ما أراده منه. انتبه، ما أراده منه لا نفهم أنه منعه منه، لم يمنعه من الإيمان، بالعكس فتح له المجال واسعا، ولكن كبره منعه. واضح كلام أحبابنا؟ هذا ما أراده الشيخ. فلا يصدر من مخلوق شيء إلا والله قد أراد وجوده. أراد وجوده ماذا يعني؟ يعني أذن بوجوده، أذن بمروره، لم تفعله كرها عن الله تبارك وتعالى. لا يجري في الكون شيء كرها عن الله، وإلا لو جرى شيء واحد وإن كان يسيرا كرها عن الله لكان الله حانثا. قال فما شاء لهم كان أي وجد، وما لم يشأ لهم لم يكن، لم يوجد، أي ما تعلقت المشيئة وهي الإرادة الإلهية بوجوده، ما تعلقت المشيئة وهي الإرادة الإلهية، ما تعلقت بوجوده يوجد. لما؟ قال لتعلق العلم بوجوده، وما لم تتعلق المشيئة بوجوده لا يوجد، لتعلق العلم بعدم وجوده. وفي هذا رد على المعتزلة القائلين إنما يريد الله من أفعال العباد ما كان طاعة، والمعاصي والقبائح واقعة بإرادة العبد على خلاف إرادة الله تعالى. وقد قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهم قد شاءوا المعاصي فكانت بمشيئة الله تعالى بهذا المسلم. هنا لابد أن نفهم شيئا أحبابنا، أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإرادة كما ذكرنا قبل قليل تتعلق بجميع الممكنات، هذا مذهبنا. فلما قلنا تتعلق بجميع الممكنات، والممكنات تشمل الخير والشر، فإرادة الله تبارك وتعالى وقدرته تتعلق بالخير كما أنها تتعلق بالشر. أما المعتزلة فماذا قالوا؟ قال إرادة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالشرور والقبائح، لا تتعلق إرادة الله تعالى مذهب المعتزلة بالشرور والقبائح. قال ليه؟ قال لأن انتبه سبب الخلل عندهم، لأن عندهم الإرادة والأمر متحدان بمعنى واحد، متحدان. فإرادته تعالى لفعل غيره أمره به، الإرادة عندنا والأمر مختلفان، الإرادة والأمر عند المعتزلة متحدان. فالمعتزلة يقول ما أراد إرادة الله تعالى لفعل غيره معنى ذلك أنه أمره به، فلا يريد عند المعتزلة الله عز وجل إلا ما أمر به من الإيمان والطاعة، لا يريد إلا ما أمر به من الإيمان والطاعة سواء وقع ذلك أو لم يقع. ويلزم على هذا الكلام أحبابنا، يلزم على هذا الكلام أنه يقع في الكون شيئا كرها عن الله عز وجل ما لا يريده، وهو المعصية العاصي، وهو معصية العصاة. أما عندنا نحن الإرادة شيء والأمر شيء آخر. طبعا هم بنوا كذلك لما قالوا إن الإرادة والأمر متحدان، نعم، بنوا على ذلك أن الله لا يريد القبائح والشرور، يعني لا يأمر بالقبائح فهو لا يريده، وهذا بالاتفاق نحن نعلم أن الله لا يأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، نعم، فالله لا يأمر بالفحشاء، فهم يقولون لا يأمر بالفحشاء ولا يريدها، نحن نقول لا يأمر بالفحشاء ولكن يريدها ولا يرضاها. نفرق بين الإرادة وبين الرضا، واضح الكلام أحبابنا؟ هذا التفريق ضروري جدا. نعم، ونتذكر الدرس الماضي أظن ذكرنا الفرق بين المغايرة بين الإرادة والأمر، وقلنا هناك أن الله يريد أن الله تبارك وتعالى فقد يريد الله شيئا ويأمر به، وقد لا يريد ولا يأمر، وقد يريد ولا يأمر، أربع أشياء وأحسن، وذكرنا مثال عليه إيمان أبي بكر وكفر أبي بكر وغير ذلك، وهذا واضح ما في حاجة أن يعيده ونكرره. ثم قال وهو سبحانه يهدي إلى الخير من يشاء. هداية نقفنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.